Activity 37. Pronunciation. نشاط 37. اللفظ. إليك بعض حروف العلة ذات الصوت الطويل. تذكر أن ذات الصوت يمكن أن يلفظ بطرق مختلفة في الإنجليزية. استمع إلى هذه الكلمات وكررها. كل واحدة تلفظ مرتين. Listen and repeat the words. Car. Car. Large. Large. Park. Park. Convenient. Convenient. East. East. Peaceful. Peaceful. Story. Story. Hall. Hall. Small. Small. Your. Your. Area. Area. There. There. Sail. Sail. Straight. Straight. Home. Home. Notes. Notes. House. House. Now. Now. Like. Like. Noise. Noise.